بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 83. قال رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول أن الحديث أخرجه الشيخان من طريق أبي حازم عن سهل به، ولفظهما سواء، لفظ الشيخين في الصحيحين سواء. وهنا تنبيه، فإن أكثر نسخ عمدة الأحكام، أكثر نسخ عمدة الأحكام والتي هي مع الشروحات، ليس فيها وأخروا السحور. وقد جاءت هذه اللفظة مقحمة، هذه اللفظة جاءت مقحمة في بعض المطبوع من نسخ العمدة، وهي خطأ، لأن لفظ وأخر السحور هذا اللفظ لفظ حديث سهل خال منها تماما، ليس في ألفاظ حديث سهل رضي الله عنه إضافة ماذا؟ أخر السحور. إنما هذه اللفظة جاءت على نحو من حديث الباب، جاءت من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، والحديث عند الإمام أحمد في المسند: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. هذه بهذا اللفظ أو بنحو من هذا اللفظ جاء من حديث من؟ من حديث أبي ذر عند الإمام أحمد في المسند، لكن الإسناد ضعيف، ففيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، وليست روايته أو ليس ممن يروي عنه من تحمل الرواية عن أو تمشى. كذلك في إسناده، في إسناد الحديث إضافة إلى ابن لهيعة مجهولان. واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير. جاء بارك الله فيكم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة وهو عند النسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي في الكبرى، كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الفطر، إلى آخر الحديث. هذا الحديث صححه الأئمة ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. هذه اللفظة تبين لك معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير. فالخير هنا هو ظهور الدين. قال الحافظ في الفتح: ظهور الدين مستلزم لدوام الخير. ظهور الدين مستلزم لدوام الخير. واضح؟ وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. قوله عليه الصلاة والسلام: ما عجلوا الفطر. ما مصدرية ظرفية، ما مصدرية ظرفية، والتقدير لا يزال الناس بخير مدة فعلهم ذلك. مدة فعلهم ذلك أي مدة تعجيلهم الفطر. لماذا هم على الخير؟ لأنهم امتثلوا السنة، لأنهم امتثلوا ماذا؟ السنة، ووقفوا عند حدها، لم يتنطعوا بعقولهم، فلم يغيروا قواعد السنة، فلم يغيروا قواعد السنة، التزموها ووقفوا عندها. وضح؟ الفطر قوله عليه الصلاة والسلام: ما عجلوا الفطر. المراد بالفطر هنا الفطر من الصيام، الفطر من الصيام. متى يكون الفطر من الصيام؟ يكون الفطر من الصيام بعد تحقق غروب الشمس. الفطر من الصوم إنما يكون بعد تحقق ماذا؟ غروب الشمس. إما أن يكون ذلك بالرؤية، تحقق الغروب يكون بالرؤية ذلك، وإما بإخبار عدل بغروب الشمس، إما بعدل أو أكثر. حديث أبي هريرة الذي تقدم ذكره لما قلت أنه أخرجه الأئمة أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه ومن معه، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ماذا؟ ظاهرا. ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث أبي هريرة: لأن اليهود والنصارى يؤخرون. لأن اليهود والنصارى إيش؟ يؤخرون. بوب الإمام ابن حبان في الصحيح لهذا الحديث، قال: ذكر العلة التي من أجلها كان يحب صلى الله عليه وسلم تعجيل الإفطار. تعجيل إيش؟ الإفطار. لماذا استحب عليه الصلاة والسلام وحث وحض على تعجيل الفطر مخالفة لمن؟ لأهل الكتاب. قال: لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وعلى هذا أو من هذا استنبط الحافظ ابن حبان ما ذكرنا، قال: ذكر العلة التي من أجلها كان صلى الله عليه وسلم يحب تعجيل الإفطار. وضح؟ قال الحافظان ابن العطار في العدة وابن الملقن في الإعلام معلقين على حديث أبي هريرة هذا الذي ذكرته آنفا، قال: فجعل صلى الله عليه وسلم العلة في التعجيل ما هي؟ مخالفة أهل الكتاب في التأخير. فجعل صلى الله عليه وسلم العلة في التعجيل مخالفة أهل الكتاب في التأخير. وهذا الاستنباط منهما يتوافق مع ما ذكره الحافظ من؟ الحافظ ابن حبان رحمة الله تعالى عليه، عليهم أجمعين. هل تأخير أهل الكتاب تأخير ممتد يعني إلى وقت كم؟ كثير؟ محدود؟ تأخيرهم محدود. قال الحافظ في الفتح: وتأخير أهل الكتاب له أمد. تأخير أهل الكتاب له أمد. ما هو الأمد؟ قال: وهو ظهور النجم، وهو ظهور النجم. ثم قال: وقد روى ابن حبان والحاكم من حديث سهل أيضا بلفظ: لا تزال أمتي على سنتي، لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، ما لم تنتظر بفطرها إيش؟ النجوم. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. عزى هذا الحديث بهذا اللفظ إلى ابن حبان والحاكم. أقول: هو أيضا عند ابن خزيمة في الصحيح، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، وصحح إسناده العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه على ابن خزيمة. إذن لا تزال أمتي على سنتي، ولزوم السنة فيه الخير، وهذا يدل على ظهور الدين. ما لم تنتظر بفطرها النجوم، يعني تعجل بالإفطار ولا تؤخر به، فتوافق بهذا الفعل من؟ أهل الكتاب. واضح؟ الوجه الثالث: هذا الحديث فيه دليل على استحباب تعجيل الإفطار، يدل على استحباب تعجيل الإفطار بعد تحقق غروب الشمس، بعد تحقق غروب إيش؟ الشمس. يقول الحافظ ابن العطار رحمه الله: تعجيل الفطر والحض عليه فلأمرين. لماذا جاء الحض ما في تعجيل الفطر؟ قال: لأمرين، أحدهما منصوص عليه، يعني جاء الحض بالنص، جاء الحض بإيش؟ بالنص. قال: أحدهما منصوص عليه، ثم ذكر حديث الباب، حديث أو بحديث الذي ذكرناه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي تقدم. ثم قال: الأمر الثاني مستنبط، يعني واحد منصوص والثاني مستنبط. قال: مستنبط، وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما حض على التعجيل للفطر لئلا يزاد في النهار ساعة من الليل، لئلا يزاد في النهار ساعة من إيش؟ من الليل. ماذا يترتب على هذا؟ قال: فتكون زيادة في فروض الله تعالى. صحيح؟ كأنك زدت واستدركت على الله جل في علاه. ولأن ذلك، يعني الفطر وتعجيله، أرفق بالصائم وأقوى على الصيام، أرفق بالصائم وأقوى على الصيام. انتهى كلامه رحمه الله. مما يدل على الاستحباب، بارك الله فيكم، استحباب التعجيل، ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من طريق أبي عطية. ماذا قال أبو عطية؟ اسمع إلى هذا الحديث، فيه قصة. قال أبو عطية: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، يعني يجتهد ويرغب في الخير، كلاهما لا يألو في الخير، وكلاهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار، أحدهما يقدم والآخر إيش؟ يؤخر. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله. قال مسروق من؟ عبد الله. قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ يصنع، يعني يعجل بالمغرب وبإيش؟ بالإفطار. انتهى. لماذا احتكم وجاء مسروق إلى عائشة رضي الله عنها؟ أنها أم المؤمنين وأعلم من أعلم الناس بهديه صلى الله عليه وسلم، وفقيهة من فقهاء الصحابة. قال السفاريني رحمه الله في الكشف: عبد الله لما قالت من؟ قال هو عبد الله. أي عبد الله يريد؟ قال عبد الله هو ابن مسعود، والصحابي الآخر هو أبو موسى الأشعري. انتهى كلامه رضي الله تعالى عن الجميع. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال: باب تعجيل الإفطار، باب تعجيل الإفطار. وذكر تحت هذا الباب حديث سهل الذي معنا، وحديث ابن أبي أوفى. نقل الحافظ في الفتح كلاما مهما للحافظ ابن عبد البر، بحثت عنه في التمهيد وفي الاستذكار وفي بعض مظان مؤلفات الإمام ابن عبد البر لم أهتدي إليه، وعلى كل حال لهذا نزلت فأخذت الكلام بواسطة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار، أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، صحاح متواترة. قال الحافظ: وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. كانوا أسرع الناس إيش؟ إفطارا وأبطأهم سحورا. انتهى النقل المراد. إذن تعجيل الإفطار مما استقرت به النصوص وتضافرت في الحث عليه، وعليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكافة أو الأكثر. قال العلامة ابن رشد في بداية المجتهد: أجمعوا على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر، وتعجيل الفطر. وقال الحافظ ابن دقيق العيد في الإحتام: تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب باتفاق، أي باتفاق العلماء. واضح؟ وعلى هذا قرر جماعة من أهل العلم. الوجه الرابع: قال ابن العطار في العدة فيه، أي في هذا الحديث، الرد على المتشيعة، فيه الرد على المتشيعة، يريد الشيعة المتشيعة الذين يؤخرون الفطر إلى ظهور النجم، فيه الرد على المتشيعة الذين يؤخرون الفطر إلى ظهور النجم. يقول ابن العطار: ولعل المراد بالحديث الرد عليهم. انتهى كلامه. سبق ابن العطار إلى هذا التقرير الحافظ ابن دقيق، وقال: لعل هذا هو السبب في في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لأنهم إذا أخروا يعني أخروا الفطرة كانوا داخلين في فعل خلاف السنة، أليس كذلك؟ ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة، لا يزالون بخير ما فعلوا السنة. انتهى كلامه رحمه الله. لكن هل فعلا هذا الحديث، لعله يعني الحديث كما ذكر ابن العطار أنه رد على المتشيعة سبب وروده؟ قال الحافظ في الفتح متعقبا القول بأن الحديث لعله رد على الشيعة، قال: وما تقدم من الزيادة عند أبي داود، يشير هنا ما تقدم يشير إلى حديث أبي هريرة الذي مر معنا وفيه أن أهل الكتاب يؤخرون، قال: وما تقدم من الزيادة عند أبي داود، وذكرنا أن غيره رحمه الله أخرج الحديث، أولى بأن يكون سبب هذا الحديث، فإن الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه صلى الله عليه وسلم، ما كانوا موجودين، أليس كذلك؟ ظهروا بعد هذا. قال: فإن الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم نقل نقلا مهما نحتاج إليه فيما سيأتي إن شاء الله، قال: قال الشافعي في الأم: تعجيل الفطر مستحب ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل فيه. التعجيل مستحب، لا يكره التأخير إلا لمن تعمد، يعني تعمد ماذا؟ التأخير، ورأى أن التأخير إيش؟ أفضل. هذا مكروه في حقه ولا يجوز هذا الاعتقاد. أما من أخره من غير أن يرى الأفضلية أو يعتقد ذلك فجائز ولا يكره. لماذا قال الشافعي هذا؟ سيأتي بيانه إن شاء الله في آخر أحاديث الباب، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه فيما سيأتي. يقول الحافظ: ومقتضى هذا أن التأخير لا يكره مطلقا. متى يكره؟ إذا رأيت الأفضلية أو اعتقدت ذلك وتعمدت هذا الفعل، لا يكره مطلقا. وهو كذلك، إذ لا يلزم من كون الشيء مستحبا أن يكون نقيضه مكروها مطلقا. هو مستحب هذا، لكن نقيضه لا يعني أنه مكروه مطلقا، يكره في حالات دون أخرى. الحالات التي لا يكره فيها يبقى أنه لا كراهة فيه، جائز مباح. ما نقول مستحب، نقول مباح أو مشروع، واضح؟ انتهى الكلام. الوجه الأخير الخامس من فوائد الحديث، قال ابن حجر في الفتح: تنبيه، من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر. يقول الحافظ منبها: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان، يقصد زمنه، من إيقاع الأذان الثاني الذي هو أذان دخول الفجر، الأذان في وقت دخول الفجر، الفجر الصادق، هذا قصده. نعم، إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة من رمضان، بنحو ثلث ساعة من رمضان. ثم قال: وإطفاء المصابيح، لعل هذا كان في زمنهم، كان في زمنهم هذا، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة. لماذا يطفئون المصابيح؟ المدينة كانت هكذا، يعني كان فيها مصابيح، بس ما أذكر أنه كانوا يشعلونها في ليالي رمضان وقبل موعد الإمساك هذا يطفئون، كانوا يطفئونها على الفجر، ما كانت توجد هذه الإنارات في أزقة المدينة وشوارعها، كان يمر تجعل مصابيح بالغاز قبيل المغرب أو على المغرب، يأتي الحامل يحمل على عاتقه فيعلق بين كل يعني سراج وسراج مسافة، ما في هذه الإنارات التي في الشوارع في كل مكان، واضح؟ قال وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل، لماذا يطفئون؟ لأنها علامة على تحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة. لماذا يطفئون؟ هذا الذي يقول إمساك، بعض الناس جاءوا وقال جاء وقت الإمساك قبل دخول الفجر الصادق وقبل الأذان، تمسك الناس بثلث ساعة ولا نصف ساعة، لماذا يمسكون؟ حرام عليهم الأكل والشرب، هذا من البدع المنكرة، وقت الأذان وقت الإمساك وقت كذا. قال زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، قال ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، ما هو كل الناس تعرف هذا. وقد جرهم إلى ذلك أن صاروا لا يؤذنون يعني للمغرب، هذا الاحتياط والتنطع في الدين والخروج عن السنة، صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة، يعني تحقق الغروب، قرص الشمس قد غاب، ومع هذا لا يؤذنون، ينتظرون أيضا، يقولون إيش؟ احتياط احتياط. هذا من الإحداث في الدين، زعما قالوا لتمكين الوقت، زعموا فأخروا الفطرة وعجلوا السحور، صحيح؟ أخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان، لأن الناس لا يزالون بخير ما أقاموا السنة، يرتفع عنهم الخير إذا ما ابتعدوا عن السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما علم الصحابة رضي الله عنهم في في في استفتاحه، نعم، وفي خطبه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تريد الخير فلا خير إلا في هديه عليه الصلاة والسلام، أخرت بدلت غيرت خرجت عن الصراط، انتهى كلامه. من الفوائد أيضا قال ابن العطار فيه الحديث يعني الحث على اتباع السنة، الحث على اتباع السنة وترك مخالفتها، وأن فساد الأمر بتركها، أن فساد الأمر بتركها. ومن الفوائد أخيرا قال الحافظ ابن الملقن يؤخذ منه أيضا تقديم الفطر على الصلاة، تقديم الفطر على الصلاة، يعني تباشر ما أن يؤذن للمغرب، تباشر بماذا؟ بالإفطار، ما تقول أصلي ثم أفطر، لا، تفطر أولا ثم إيش؟ تقوم للصلاة، تبدأ بما بدأ به عليه الصلاة والسلام وحث عليه كما سيأتي في الحديث الآتي إن شاء الله. قال تقديم الفطر على الصلاة لأنه أبلغ في التعجيل، أبلغ في إيش؟ في التعجيل. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. نعم، هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجوه، أولا تخريجه، الحديث في الصحيحين من طريق هشام ابن عروة عن أبيه، من طريق هشام ابن عروة عن أبيه عن عاصم ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه جميعا. جاء عند الإمام البخاري زيادة بعد قوله وأدبر النهار من هاهنا، جاء عند الإمام البخاري زيادة بعد قوله أدبر النهار، قال وغربت الشمس، يعني اللفظ عنده إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر إيش الصائم. هذا عند من؟ عند البخاري. عند مسلم بدل وغربت وغابت، وغابت الشمس. الوجه الثاني في معاني الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من هاهنا، أقبل الليل من هاهنا، هذا اللفظ هاهنا إشارة أليس كذلك؟ هذه أول إشارة في الحديث. الإشارة هذه الأولى في الحديث تعني الإشارة من جهة المشرق، من جهة إيش؟ المشرق. وقوله وأدبر النهار من هاهنا هذه إشارة إيش؟ ثانية. عندنا إشارتين في الحديث، إشارة أولى وإشارة إيش؟ هاهنا هاهنا. فالإشارة الأولى إشارة إلى جهة إيش؟ المشرق. الإشارة الثانية إشارة إلى جهة المغرب، إلى جهة إيش؟ المغرب أو إلى جهة الغرب. يقول الحافظ ابن دقيق قال أقبل وأدبر، أقبل الليل وأدبر النهار. يقول الحافظ ابن دقيق الإقبال والإدبار متلازمان، يقول أعني إقبال الليل وإدبار النهار، يعني إذا أقبل الليل أدبر النهار ذهب، وإذا أقبل النهار أدبر الليل، هذا متلازمان، هذا من حيث الغالب طبعا. يقول وقد يكون أحدهما أظهر للعين في بعض المواطن، صحيح يكون ظاهرا تراه، فيستدل بالظاهر على الخفي، يستدل بالظاهر على إيش؟ بما أنه أقبل ذاك الخفي الذي لم يظهر، إذن هو قد دخل أو قد ذهب، واضح؟ قال كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب، جهة الغروب هناك حاجز يمنعك من رؤية ماذا؟ غروبه، غروب الشمس. وكان المشرق بالنسبة لك بارزا، ما الحائل جهة المغرب، لا حائل من جهة إيش؟ المشرق. وكان المشرق بارزا ظاهرا، فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس، فيستدل بطلوع الليل من جهة المشرق على غروب الشمس من جهة إيش؟ المغرب. وقد قال أنه بينك وبين رؤية الغروب حائل، لكن من جهة المشرق هي ظاهرة، فتستدل بالظاهر على الخفي، يعني الذي خفي عليك. قوله عليه الصلاة والسلام فقد أفطر الصائم، اللام في الصائم للجنس، والإفطار هنا يحتمل معنيين، يحتمل إيش؟ معنيين. فقد أفطر الصائم، الأول أن يكون بمعنى حل له الإفطار الذي كان محرما عليه، بهذه العلامة لما صارت وظهرت أقبل الليل وأدبر النهار أفطر الصائم، حل له الفطر. قبل هذا الوقت كان محرما عليه أن يأكل وأن يشرب، ما أن جاء هذا الوقت وحل جاز له أن يفطر، جاز له إيش؟ أن يفطر، وصار في حكم المفطر ولو لم يأكل شيئا. إذن الغروب، الغروب علم على حل الإفطار، الغروب يكون هنا إيش؟ علم على حل الإفطار، قد جاء في رواية عند أبي عوانة في مستخرجه على الصحيح، جاء في رواية عند أبي عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم فقد حل الفطر، فقد حل إيش؟ الفطر. إذن هنا المعنى الأول أنه حل له إيش؟ الإفطار. علامة الإفطار ما هي؟ حل الإفطار الغروب، الغروب. الاحتمال الثاني أنه بالغروب صار مفطرا حكما لا حسا، حكما لا حسا. على ماذا تستفيد أو ماذا يستفاد من هذا أنه أفطر حكما لا حسا؟ يعني لو لم يطعم. يستفاد من هذا معنى شرعي مهم، أنه يستحيل عليه أن يمسك الإمساك الشرعي في الليل. الإمساك الشرعي لا يكون إلا في النهار، فبالغروب صار مفطرا في الحكم، وقد ليكون ما أفطر بعد. واضح؟ لما؟ لأن يستفاد من هذا أنه لا إمساك شرعي في الليل، أو بمعنى آخر أن الليل غير قابل للصيام. في معنى آخر أن الليل غير قابل ليش؟ للصيام. أي المعنيين أظهر؟ قلنا احتمالين، الأول وإيش؟ والثاني. أظهر المعنيين هنا هو المعنى الأول، والله أعلم. والدليل على ظهور الأول، الاحتمال الأول، ما أخرجه الإمام أحمد في المسند، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فدعا صاحب شرابه بشراب، دعاه بإيش؟ بشراب، يريد أن يشرب عليه الصلاة والسلام. فقال صاحب شرابه لو أمسيت يا رسول الله، ثم دعاه مرة أخرى فقال له لو أمسيت ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل من ها هنا فقد حل الإفطار، فقد حل إيش؟ الإفطار. قال الراوي أو كلمة هذا معناها، هذا إيش؟ معناها. هذه الرواية الصحيحة التي عند الإمام أحمد تؤيد كون المراد هنا أنه دخل وقت فطره، دخل وقت إيش؟ فطره. رجح هذا المعنى وصوبه وقواه الإمام ابن خزيمة رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، ونقل الكلام مختصرا، هو في الصحيح موجود مطول، مختصر كلام ابن خزيمة. قال الحافظ ابن حجر وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال الثاني يعني، وأومأ إلى ترجيح الأول فقال قوله فقد أفطر الصائم لفظ خبر ومعناه الأمر، أي فليفطر الصائم. ولو كان المراد فقد صار مفطرا كان فطر جميع الصوام واحدا، صحيح؟ ولو لم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى، صار كلهم مدام جاء الوقت ولو لم يعجلوا بالإفطار كلهم صاروا مفطرين، فمن أين جاء الحث على التعجيل إذن؟ إذن لما كان للحث على التعجيل معنى. فهمتم هذا الكلام؟ هذا مختصر كلام الإمام ابن خزيمة رحمه الله، وهو كذلك ورجح هذا الاختيار الحافظ ابن حجر أيضا في الفتح. الوجه الثالث، هذا الحديث دليل على استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. وهذا الحديث بوب له البخاري في الصحيح بابا فقال: باب متى يحل فطر الصائم، متى يحل فطر الصائم. ثم قال الإمام البخاري في التبويب: وأفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس. قال ابن حجر: ماذا يريد البخاري بهذا الباب؟ البخاري قال: متى يحل فطر الصائم، كالاستفهام صحيح، متى؟ قال: غرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمساك جزء من الليل لتحقق مضي النهار أم لا. لهذا جاء بالترجمة متى، يعني هل لابد أن يدخل شيء من الليل ليتحقق مضي النهار. قال: وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني، يعني لذكره لأثر أبي سعيد في الترجمة، لكن محله إذا ما حصل تحقق الغروب. إذا تحقق الغروب خلاص، هنا جاء ماذا؟ الإفطار. قوله يقول: وقد أفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس، هذا الأثر يقول الحافظ أنه وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: دخلنا على أبي سعيد فأفطر. هذا عبد الواحد يروي عن أبيه قال: دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب، ورأى قرص الشمس قد غرب. يقول: ووجه الدلالة منه أن أبا سعيد لما تحقق غروب الشمس يعني بنفسه لم يطلب مزيدا على ذلك، يعني لا بد أن يأتي فلان يخبره قد تحققه، ولا التفت إلى موافقة من عنده على ذلك. فلو كان يجب عنده إمساك جزء من الليل لاشترك الجميع في معرفة ذلك، والله أعلم. لكن لما تيقن الغروب أفطر. هؤلاء تأخروا قليلا كيفهم، لكن أنا تحققت فماذا؟ فأفطرت. هذا مراده رحمه الله. الوجه الرابع في هذا الحديث من الفوائد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. ابن حجر ذكر حديث عمر الذي معنا وحديث ابن أبي أوفى بلفظ آخر غير الذي ذكره الإمام أحمد نحوه. قال: في حديثي الباب من الفوائد بيان وقت الصوم، وأن الغروب متى تحقق كفى. أن الغروب متى تحقق إيش؟ كفى. وفيه إيماء إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب، فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب. إلى متى يؤخرون؟ يؤخرون إلى ظهور النجم، إلى ظهور النجم. وفيه أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي، أن الأمر الشرعي أبلغ من الأمر إيش؟ الحسي، وأن العقل لا يقضي على الشرع. هذا فيه رد على هؤلاء الذين يقدمون العقل على الشرع فيحكمون ويجعلون عقولهم حاكمة على ماذا؟ على الشريعة. وهذه من لوثة أهل الكلام والمعتزلة وأفراخهم، تلوث بعض الناس وكثير من الناس وبخاصة في هذه الأزمان العقل العقل العقل، فجعلوا العقل حاكما على ماذا؟ على الشريعة. أبدا، العقل يأتي بعد ماذا؟ بعد الشرع. فلو خالف الشرع ما أداه إليك عقلك، إن كنت تظن أنك راجع في العقل، فيجب أن تقدم ماذا؟ الشرع على العقل. فمن قواعد أئمة السنة تقديم النقل على العقل. ثم قال: وفيه البيان بذكر اللازم والملزوم جميعا، بذكر اللازم والملزوم. جميعا لزيارة الإيضاح، ذكر اللازم والملزوم جميعا لزيادة إيش؟ الإيضاح. ماذا يريد باللازم والملزوم جميعا؟ يريد أن اللازم يلزم منه وجود الملزوم، يلزم من اللازم وجود إيش؟ الملزوم، ولا ينعكس، يعني لا يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، وجود إيش؟ اللازم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر إقبال الليل وهو لازم صحيح، وإدبار النهار وهو إيش؟ ملزوم، ملزوم الفطر صار ذلك صحيح، صرت ملزوما بالفطر بناء على ذلك. وإنما ذكر هذا إقبال وإدبار للإيضاح. لماذا؟ للإيضاح. أخيرا هنا فائدة نفيسة قالها الإمام ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله مبينا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكان عليه الصلاة والسلام يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره. إذن يعجل الفطر ويحض عليه، يعني على التعجيل، ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره. كم هي صارت الآن؟ ستة أمور مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى ماء. هذا من كمال شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته ونصحهم. لماذا؟ قال: فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به. خاصة الناس عندما يأتي عندهم هزال ويضعف عندهم، تضعف عندهم ماذا؟ بسبب الجوع الشديد، حتى النظر لا يكاد ينظر. ما أن يأكل شيئا حلوا القوة الباصرة تقوى ابتداء، يرى أثر هذا التمر إذا ما دخل معدته من أوائل ما يشعر به ارتجاع البصر، ارتجاع ماذا؟ البصر أو ظهوره. يقول: فإنها تقوى به. وحلاوة المدينة، حلاوة المدينة، هذا الحلاوة، الحلوى، ما هو الحلوى؟ هذه الشوكولاتة كما يقولون. حلاوة المدينة التمر، ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت وأدم، ورطبه فاكهة. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، ما تمسك، خاصة إذا ما كان من الصيف الحار يأتي الكبد شيء من اليبس. فإذا رطبت للماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية لها التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب، لا ينبئك مثل خبير بمثل هذه الحقائق. ثم قال: وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي. أضف هذا إلى الفائدة التي ذكرها ابن الملقب رحمه الله، كان يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد ذلك فعلى حسوات من ماء. هكذا هديه، انتهى كلامه. هذا الأخير الذي ذكره أن الفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات، يشير رحمه الله إلى حديث أنس الذي أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وأحمد بسند جيد، وفي الباب أيضا حديث عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة. و عندك رواه ولا ورواه؟ رواه. نعم. قرأ كما عندك. نعم. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم. هذا حديث عبد الله بن عمر ثم حديث أبي سعيد، الكلام على هذه الأحاديث أو على هذين الحديثين وأحاديث أبي هريرة وعائشة وأنس من وجوه. الوجه الأول في تخريجها: حديث ابن عمر أخرجه الشيخان من طريق نافع عن ابن عمر، وفي الصحيحين بدل قوله عندكم قال: إني لست إيش مثلكم، صحيح كما ذكر المصنف في الصحيحين: إني لست كهيئتكم. هذا اللفظ في الصحيحين: لست كهيئتكم. طيب، قوله أيضا أن الحديث أيضا رواه من؟ أبو هريرة، ليس كذلك؟ نذكر حديث أبي هريرة. تخريج حديث أبي هريرة: أخرجه الشيخان من طريق الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، يقول أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. قال: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال عليه الصلاة والسلام: لو تأخر، أي دخول وظهور الهلال، لو تأخر، لو تأخر لزدتكم. قال الراوي أبو هريرة: كالتنكير لهم حين أبوا أن ينتهوا، إن أبوا أن ينتهوا. وفي لفظ عند البخاري: لا تواصلوا، إلى أن قال: فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، ثم رأوا الهلال، إلى آخر الحديث. هنا فائدة في اللفظ: قال كالتنكيل لهم. ها؟ ابن حجر في الفتح يقول: ووقع فيها، أي في هذه الرواية، عند المستملي وهو أحد رواة صحيح البخاري، وقع عندها فيها عند المستملي كالمنكر. قال بالراء وسكون النون من الإنكار، يعني بدل كالتنكيل كالمنكر بالراء. قال وللحموي كالمنكي بتحتانية ساكنة قبلها كاف مكسورة خفيفة. قال من النكاية. طيب، أيها الأضبط في رواية البخاري؟ قال والأول كالتنكيل، وفي لفظ كالمنكل نعم. قال والأول هو الذي تضافرت به الروايات خارج هذا الكتاب، والتنكيل المعاقبة. ولا شك أن العقاب فيه إنكار، فيه ماذا؟ إنكار، انتهى كلامه. والتنكيل المعاقبة. حديث عائشة الذي أشار إليه أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق عبده ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. عائشة تقول نهى عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. ثم قال وأنس، حديث أنس أخرجه الشيخان من طريق ثابت عن أنس، وفيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما حس النبي عليه الصلاة والسلام أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله. يقول أنس في البيت أو غرفته، دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا، ثم قال قلنا له حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة؟ يعني يا رسول الله فطنت لنا صففنا خلفك؟ قال نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعت وهو التجوز، ثم دخلت إلى بيتي أو إلى رحلي. قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك في آخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بال رجال يواصلون؟ إنكم لستم مثلي، أما والله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. هذا لفظ مسلم. عند البخاري الحديث باختصار، قال واصل النبي عليه الصلاة والسلام آخر الشهر وواصل أناس معه، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقين. فلفظ البخاري ليس فيه ذكر رمضان، انتبه، ولهذا قدمت لفظ مسلم. فالمراد بقوله في لفظ أنا في لفظ البخاري واصل النبي عليه الصلاة والسلام آخر الشهر، محتمل رمضان ومحتمل غير رمضان، صحيح؟ إلا أن لفظ الإمام مسلم يبين لك أي شهر كان هذا، وهو شهر إيش؟ رمضان، شهر رمضان. وجاء في البخاري أيضا من طريق شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل يا رسول الله. قال لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. هذه أحاديث الباب. الوجه الثاني متعلق بتخريج حديث أبي سعيد. يقول المصنف عندكم ولمسلم هكذا، صحيح؟ عن أبي سعيد، نعلق على لفظه قوله ولمسلم. هنا قال الزركشي في نكته على العمدة، الزركشي في النكت على العمدة قال عزاه المصنف يعني الحافظ عبد الغني المقدسي عزاه المصنف إلى رواية من؟ مسلم، وهو وهم، وإنما هو من أفراد البخاري كما قاله عبد الحق في جمعه بين الصحيحين، وكذا قال صاحب المنتقى والضياء في أحكامه، وكذا المصنف في عمدته الكبرى عزاها للبخاري فقط. فالظاهر أن ما وقع في الصغرى سبق قلم. انتهى كلامه. المراد أن الزركشي رحمه الله يتعقبه بأن إحالة الحديث إلى مسلم وهم، استدل على ذلك أن عبد الحق في الجمع بين الصحيحين وابن الجاء وصاحب المنتقى المجد بن تيمية في المنتقى، وكذلك الضياء المقدسي في المختارة، كلهم عزوا الحديث إلى من؟ إلى البخاري. وكذلك المصنف الحافظ عبد الغني له كتاب آخر، هذا يسمى كما ذكرنا في أوائل الكتاب هذا العمدة الصغرى، هناك له العمدة الكبرى مطبوعة. العمدة الكبرى هناك عزاه فقال البخاري، رواه البخاري أو جعل عليه حرف الخاء يعني أخرجه البخاري، فاستدل بهذا أن ما في العمدة الصغرى سبق قلم، سبق قلم. ونحو هذا التقرير أيضا قرره الحافظ ابن الملقن في الإعلام، وأيضا استدركه عليه السفاريني رحمه الله في الكشف، قال في الكشف قال الحافظ المصنف يعني ابن عبد الغني رحمه الله ولمسلم، قال يعني دون البخاري، والصواب عكسه وهو للبخاري دون مسلم. ثم ذكر أن عبد الحق وغيره ذكروه أنه انفرد به من؟ البخاري. لكن تعقب هنا تعقب لطيف من السفاريني رحمه الله، لم أجد من تعقب مثل تعقبه، تعقب على الحافظ بن دقيق، لأن الحافظ بن دقيق أحيانا ننبه على ما حصل عند عبد الغني من من من من مثل هذا. يقول السفاريني رحمه الله قال ولم ينبه عليه ابن دقيق على هذا، وكان عليه ذلك، يعني كان يجب عليه أن ينبه على هذا مما فاته. جل من لا يسهو يا أخي، ها جل من لا يسهو. ثم ذكر عن السفاريني رحمه الله قال وقال القسطلاني في شرح البخاري تبعا للحافظ ابن حجر. بحثت عن كلام الحافظ لم أهتدي إليه الحقيقة، بعد بحث طويل ما استطعت الوصول إليه، فمن استطاع الوصول يفيدنا جزاه الله خيرا. قال القسطلاني يقول تبعا للحافظ ابن حجر والحافظ عبد الغني عزى ذلك للبخاري فقط في عمدته الكبرى، فلعله وقع له في عمدته الصغرى سبق قلب. هذا زيادة على من تقدم. هنا ينقله السفاريني عن الحافظ القسطلاني، وأنه تابع في هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. والحديث أيضا كما قيل هو في العمدة الكبرى لكن له تتمة، ليس إلى قوله فليواصل إلى السحر، فيه تتمة، وهي قوله عليه الصلاة قوله في الحديث قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. الوجه الثالث قوله نهى عن الوصال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. هذا النهي جاء صريحا في لفظ أبي هريرة كما مر لما ذكرت أتخاريج الأحاديث أبو هريرة وعائشة وأنس، في لفظ أبي هريرة لا تواصلوا. جاء عند ابن خزيمة إياكم والوصال، إياكم والوصال. طيب ما هي حقيقة الوصال؟ ما هي حقيقة إيش الوصال؟ ما هو هذا الوصال المنهي عنه؟ الوصال قال فيه الحافظ النووي في شرح مسلم: الوصال هو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما، من غير أكل أو شرب إيش بينهما، انتهى. يعني حتى أكل أو شرب يسير ما في، لا يوجد أبدا لا أكل ولا شرب. طبعا زاد في الإيضاح حافظ النووي، زاد إيضاحا في بيان الحقيقة في المجموع، في مجموع شرح المهذب زاد في الكلام، يعني في إيضاح التفاصيل. ومن قال بهذا القول واستدرك على بعض الشافعية الذين لهم عبارة تحتمل أكثر من معنى ووجهها. فإذا الوصال صوم يومين فصاعدا، 3، 4، 5، 10، 15 ونحو ذلك، لا يجعل بين هذا الوصال لا أكل ولا شرب ولو يسير، ولو لقمة ولو رشفة ماء، واضح؟ لأنه لو جعل شيئا من ذلك أكل ولو لقمة أو شرب ليس بوصال، لا يعتبر وصالا، لا يعتبر وصالا، لا يعتبر وصالا على الحقيقة، وصالا على الحقيقة. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. كلام طويل راجعوه في المجموع. قوله عليه الصلاة والسلام: لست مثلكم، مر معنا أنه في الصحيحين لست كهيئتكم، صحيح؟ هذا اللفظ لست مثلكم أو لست كهيئتكم جاء تفسيره، وخير ما يفسر به الحديث الحديث، الروايات إذا جمع بعضها إلى بعض أوضحت المعنى وأظهرته. فقال في بعض ألفاظ الحديث كما مر: أيكم مثلي؟ لست مثلكم، لست كهيئتكم، أيكم مثلي؟ كما في حديث أبي هريرة وفي حديث أنس: إنكم لستم مثلي. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن في رواية الكشميهني للبخاري: لست كأحدكم. وفي لفظ لحديث أنس: لست كأحد منكم. هذه الروايات تفسر لك معنى لست كهيئتكم، واضح؟ أو لست مثلكم. قوله أيكم مثلي هذا استفهام، صحيح؟ ما المراد بالاستفهام؟ يقول الحافظ: هذا استفهام يفيد التوبيخ، يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعاد. وقوله مثلي يعني أيكم مثلي، قوله مثلي أي على صفتي أو منزلتي من ربي، أو منزلتي من ربي، لستم على صفتي ولستم بمنزلتي من ربي، أليس كذلك؟ انتهى كلامه. قوله عليه الصلاة والسلام: إني أطعم وأسقى، هو بضم الهمزة فيهما، أطعم وأسقى. وفي لفظ: إني أبيت أطعم وأسقى. وفي لفظ حديث أنس: إني أظل يطعمني ربي ويسقين. طيب هذه اللفظة إيش المراد منها أطعم وأسقى؟ إذا كان يطعم ويسقى، يعني لو كنا على الحقيقة يطعم ويسقى ما صار مواصلا عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ قال إنك تواصل. لو كان يأكل على الحقيقة ما كان إيش هذا وصالا. فما المعنى المراد؟ خلاصته قاله الإمام ابن القيم في الزاد. يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد: اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين، أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. واضح؟ يعني إطعام وشراب إيش؟ حسي. والثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفيض عليه أو ما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب، بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوي هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، إلى أن قال: ومن له أدنى تجربة، من له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني. ونحن فينا نحتاج إلى هذا الغذاء الروحي لنستشعر هذه اللذة وهذا النعيم. أرحنا بالصلاة يا بلال، هذه الراحة يفتقدها كثير من الناس، وقد يكون في الصف الأول لكنه يفتقد هذه اللذة وهذه الراحة. هذا الشوق وهذا النعيم لا يلقاه كل إنسان، ومن أعظم أسباب انصراف الإنسان أو المرء عن تذوق هذه اللذة مقارفة المعاصي. هذه المعاصي إذا ما قارفتها من غير توبة إلى الله جل وعلا منها أظلم عليك هذا النور، استغلقت عليك هذه ماذا؟ هذه الشفافية وهذا الشوق. المعاصي يستهين بها الناس، وإلا هي يعني أبواب تسد دونها أشياء. نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب؟ هذه مشكلة، هذه اللذة لعلك تتذكرها لمن حج مثلا أو وقف بعرفات. اللذة التي يشعر بها بعض الناس في صعيد عرفات ليس كل من وقف شعر، يجد أن القلب يرفرف ويعلو فوق الناس منقطع ويدعو ويلذ بالدعاء مذلا لله جل وعلا، ذليلا منكسرا خاضعا راجيا راغبا فيما عنده، لا يشعر بمن حوله من انغماسه في الدعاء وتلذذه به وقربه من ربه ومولاه جل وعلا. صحيح، هذه اللذة لماذا لا تستصحب؟ هذه مأساة. راجع نفسك، راقب ربك، تعاهد نفسك، الذنوب سوداد، إذا ما سارعت في محوها زادت ظلمة إلى ظلمة إلى ظلمة. نسأل الله السلامة والعافية حتى لا تشعر أنك مذنب من كثرة ما تذنب، بل لربما وقعت في أمر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب ومهلكة من المهلكات، وترى أنك لم تفعل ولم تقل، وما في بأس، لا إله إلا الله. هذا ران، هذا هو الران. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل وقت ومحبوبه حفي به